راحت على السعودية، راحت على السعودية أخيرا. كل مجلس لابد ما يفتحه سيرة انه انت بتقول والمرأة ليس بعورة، ويجيبوا الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكر أنا مخالف الآية، أقول أنا بكل براد الدم. ليش؟ شو معنى؟ شو هو الجلباب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يعني الثوب اللي بيغطي المرأة وجهها وبدنها، يكون هو حاطط الغطرة على رأسه الحمراء. قلت له افترض الآن انه الغطرة هاي هو الثوب الطويل اللي بتغطي المرأة وجهها ورأسها وبدنها، غطي لشو؟ قام مسكين غطى راسه ووشه. قلت له امشي لقدامي، تعال الي. كان طبعا مبين شو يعني، قال ما استطيع. قلت هيك تحكمون عن نسائكم ان اذا خرجنا الى الطرقات انه يضربن الجلباب على وجوهنا ما يستطيعن ان يمشين في الطرقات؟ فكشف الغطرة عن وجهه وقال نفتح ثقبين. قلت له هالثقبين اللي فتحتهم في بالقرآن انه تفتح ثقبين؟ قال لا، لكن مشان تشوف الطريق. قلت له طيب، بس انت بتقول وجزاك الله خير انه تفتح ثقبين، لكن بعض مشايخكم ما بيجي الا ثقب واحد، يعني تبدي عين وحده. ان بيجيبوا اثر ابن عباس الضعيف. مع ذلك انتم بتفلسفوا الحكم الشرعي بدون حجه، تحتجوا علينا وبتقولوا كيف يا شيخ بتقول انه وجه المرأة ليس بعورة وأجمل ما في المرأة هو وجهها؟ هل قنعتم بالاستدلال بالآية والجلباب وعلى زعمكم أنه بيغطي الرأس والوجه بدون الفلسفة التي تعود عليكم بالهدم؟ فإذا قلتم أنه لا، لازم الوجه يستر لأنه أجمل ما في المرأة وجهها، فنحن نعارضكم بمعارضتين اثنتين. هذه الفلسفة توجب عليكم حكما لا تقولون به، لا أنتم ولا أحد ممن قبلكم أو بعدكم، وهو وجوب أن يستر الرجل وجهه أمام المرأة، لأنه أجمل ما في الرجل وجهه أيضا. لا، هذا معروف أنه مباح. طيب، إذا دعوكم من الفلسفة هذه، خلينا نرجع للمرأة. أجمل ما في المرأة وجهها. طيب، وأنا أقول أجمل ما في المرأة عينها. إذا عموها ونشاهد، عموها، نزلوها في الشارع وتقضي الحوائج الآخرية، ما يرى منها حتى ولا عين واحدة، لأنه أجمل ما في الوجه هو العين. وقديما قالوا كم من خناجر في الإيه في الإيه في شو اسمه هذا اللي حاجب؟ ها؟ كم من خناجر في المحاجر؟ محجر العين، كم من خنجر في المحجر أو نحو ذلك. فشاهد يعني الجماعة يتعصبون على عصبية تشبه عصبية الجهال مع الأسف. طبعا زي حيث مثلا كنت تشرح لهم ان الجلباب هو غطاء الرأس فلا يشمل الوجه مثلا ما يقتلون الوجه. لا هذاك الخمار مش الخمار. الجلباب غطاء البدن كله. لا هو اللي يثيروا مسألة الجلباب بس آية الجلباب يعني.